الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حتى نتحرى الدقة أكثر، ينبغي أن نفصل بين الإشكالات، بسبب أننا في العرض الأول اعتمدنا على ما نقله جمع من المحققين لهذه الإشكالات كصاحب الحدائق وغيره. هناك من دمج بين هذه الإشكالات، وهناك من ذكر بعضها دون الآخر، وهناك من أشار إلى نوع من التداخل بين هذه الإشكالات. في الحقيقة الإشكالات على الرواية من جهات ثلاث. أول المستشكلين على الرواية من؟ صاحب المدارك. المستشكل الثاني على الرواية من؟ صاحب منتقى الجمان. المستشكل الثالث على الرواية الحدائق، بحسب ما أشار هو إلى أن هذا كلام غير أيضا. كيف عرفنا أن صاحب المدارك هو أول من افتعل هذه الإشكالات؟ ملاحظة لطيفة ذكر الشيخ جعفر السبحاني، مدونة عندكم المفروض، مقارنة لطيفة عنده لتاريخ فراغ صاحب المدارك من بحث الصوم، وبحث آخر أيضا، وتاريخ أقول لك تاريخ فراغ صاحب المدارك من بحث الصوم والاعتكاف، صحيح؟ وتاريخ فراغ صاحب منتقى الجمان من بحث الصلاة. شنو ربطهم ببحث الخمس؟ يقول أن صاحب المدارك انتهى من بحث الصلاة أو الصيام والاعتكاف عام 959 هجرية، عام 995 هجرية، بينما طبعا هم مؤرخين أنه في العام الفلاني، بينما صاحب منتقى الجمان اللي هو ابن خاله يصير زين، من بحث الصلاة في عام 1004، يعني بعد 9 سنين. فإذا صاحب المدارك انتهى من بحث الاعتكاف قبل ما ينتهي صاحب منتقى الجمان من بحث الصلاة بتسع سنين، معناها أن صاحب منتقى الجمان صاحب المدارك كان قريب جدا من بحث الخمس قبل 9 سنين، بينما صاحب منتقى الجمان بعد 9 سنين توه فارغ من بحث الصلاة، باقي عليه الصوم وباقي عليه الاعتكاف حتى يوصل لبحث الخمس. فيقول من هذه الملاحظة نفهم بأن شروع وانتهاء صاحب المدارك من بحث الخمس قبل شروع وانتهاء صاحب منتقى الجمان في بحث الخمس أو من بحث الخمس. فلهذا الذي افتعل الإشكال في الأصل إنما هو صاحب المدارك وهو صاحب منتقى الجمان. هذا تقريب او استقراب. يمكن ترى واحد يشكل عليها يقول لعل صاحب المدارك من عام 995 وقف ولعل صاحب المنتقى الجمال كتب بحث الخمس قبل ما يكتب بحث الصلاة. خير، بس في الغالب، في الغالب المسألة مو بهالشكل. الغالب ان الاحتمال الذي ذكره الشيخ السبحاني مقبول، فيكون اول من اشار الاشكال صاحب منتقى صاحب المدارك. واحد. اثنين، صاحب المدارك ذكر الاشكالات وصرح بان الرواية متروكة بناء على هذه الاشكالات. يعني ما ناقش الاشكالات. انا تعمدت شيخنا اروح لاصول كتبهم واشوف بالضبط شنو قايلين حتى لا نعتمد على كتاب من نقل عنهم. صاحب المدارك مباشرة قال اصلا في البداية، صرح ان الرواية متروكة، بعدين ذكر اشكالات ثلاثة. شوف في البداية قال واما رواية، هذه كلمة صاحب المدارك، واما رواية علي بن مهزيار فهي معتبرة السند لكنها متروكة الظاهر، وذكر اشكالات ثلاثة. طيب الاشكالات ثلاثة ما اجاب عليها، معناه انه هو مقتنع بالاشكالات الثلاثة، ما اجاب عليها، تركها، قال ان هذا فيها كذا وتركها. طيب ومتروكة الظاهر. واحد، ولهذا ما يمكن التعويل عليها. اما صاحب منتقى الجمان، صاحب منتقى الجمان ذكر اشكالات اربعة مو ثلاثة. لما نجمع بين اشكالات صاحب منتقى الجمان وصاحب المدارك نشوف عندهم تلاقي وافتراق. في اشكالين، الاشكال الاول والاشكال الثالث اللي ذكرهم المدارك تبناه ايضا صاحب منتقى الجمان. الاشكال الثاني الذي ذكره صاحب المدارك ما تعرض له صاحب منتقى الجمان، انفرد به المدارك. اشكالان اخران ذكرهما صاحب منتقى الجمان ما ذكرهما صاحب المدارك، فيكون المجموع خمسة اشكالات. هي في الحقيقة المجموع اشكالات خمسة، اربع اشكالات لمنتقى الجمان زين، واشكال اضافي، واشكالان اشكالان مكرران، واشكال اضافي ذكره صاحب المدارك، فخمسة. بس الملاحظة شنو؟ ان صاحب منتقى الجمان ذكر الاشكالات واجاب عنها باجمعها، معناه انه ما رفض الرواية. لما نقرأ عبارات بعض اللي عرضوا رأي او اشكالات الاثنين، ها بالذات الذين دمجوا بينهما، بين اشكالات الاثنين يعني الذين دمجوا بينها، قد يفهم او يشعر بان الاثنين اشكلا على الرواية، بينما الذي اشكل ولم يعمل بالرواية وصرح انه صاحب المدارك وانه صاحب المنتقى الجمال اجاب على الاشكالات كلها. صاحب الحدائق تعرض لمناقشة منتقى الجمان مو صاحب المدارك، تعرض لمناقشة كلمات صاحب منتقى الجمان وناقش أجوبته ولم يقبل ببعضها. وعندما لم يقبل ببعضها صرح صاحب الحدائق أن الأصح ها توقف في هذه الرواية. شوف عبارة ما قال، هو عبارة ما قال كلمة توقف، قال جميع ما تكلفه، لو صح منتقى الجمال عبارة الحدائق، جميع ما تكلفه في دفع هذه الإشكالات مبني على ما زعمه، وذكر قضية سبنا نجيها بعدين في المناقشة. طيب بعد قال وبالجملة، هذا التعليق ذكر في مناقشته لإجابة الإجابة صاحب المدارك على الإشكال، عفوا صاحب التقليمان على الإشكال الثالث زين. ولكن ما علينا، هذا نجي إلى شوف عبارة الحدائق النهائية شنو. حدائق ما ما ما ما صحح العمل بالرواية، قال وبالجملة فالحق ما ذكره جملة من الأصحاب، وهذا يوحي بأن هناك مجموعة من العلماء أيضا قبلوا بالقول بأن هذه الرواية فيها معضلات، وبالتالي العمل بها شوي مشكل، ولم يذكر من هؤلاء. وبالجملة لعله مقصود هنا ما ذكره المتن من الأصحاب، يقصد صاحب المدارك، والله أعلم، لأن هني هو ما تعرض لكلام صاحب المدارك، وإنما تعرض لكلام صاحب منطقة الديمان فقط. يقول صاحب منطقة الديمان قال فالحق، وبالجملة فالحق ما ذكره جملة من الأصحاب من أن الرواية في غاية الإشكال ونهاية الإعضال، وأجوبته قدس سره مع كونها تكلفات ظاهرة مدخولة مع كونها تكلفات ظاهرة، يعني تكلفات ظاهرة مدخولة، يعني وأجوبته مدخولة بما ذكرناه هنا وما سيأتي إن شاء الله. يعني هم مو كافية أجوبة صاحب منتقى الجمال، فبالتالي القول بأن هذه الرواية محل إشكال تبعا لما ذكره صاحب المدارك، صاحب الحداقة يقول هو الأصح، هو الحق حسب ما يراه. صاحب المدارك ذكر إشكالين، الإشكال الذي انفرد به شنو؟ الإشكال الأول اللي ذكرناه وناقشناه، إشكال من؟ إشكال صاحب منطقة الجمال، صحيح؟ أول إشكال، إشكال هذا كان إشكال صاحب منطقة الجمال اللي هو في سنتي هذه، وفي تصرف بالإضافة والحذف، وهذا في نوع تشريع. الإشكال بهالصورة هذا هو إشكال صاحب منطقة الجمال، وتمت مناقشته. إشكالات صاحب المدارك، حتى بس من باب التنويه أنا حبيت أذكر الموضوع حتى لا يصير عندنا شوي غموض في البحث. الإشكال الذي التقى فيه صاحب المدارك مع صاحب الحدائق مع صاحب المنتقى شنو؟ أولا أنه شلون أوجب الخمس في الذهب والفضة وهما وليس فيهما خمس، الاثنان ذكرا هذا الإشكال. أيضا الإشكال الذي ذكراه مصرف السهم المذكور في آخر رواية اللي هو نصف السدس في الضياع والغلاء، شلون نصف السدس؟ هذا الأمر ذكره صاحب المدارك وصاحب منطقة الجمال، صاحب منطقة الجمال توقف عند صاحب المدارك، توقف عند صاحب منطقة الجمال أجاب عليه، شوف شنو الإجابة بعدين. طيب الاثنين التقوا في هذا الإشكال، الإشكال الذي انفرد به صاحب المدارك ما هو؟ قال ومع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة والميراث ممن لا يحتسب والمال الذي لا يعرف صاحبه وما يحل تناوله من مال العدو في اسم الغنائم. إشكال هذا ان ذولا ما يسموهم غنيمة، مفهوم الغنيمة شيء آخر، هذا الرواية تقول أن ذولا غنائم، الجائزة الخطيرة، الميراث غير المحتسب، ها مجهول المالك، هذا ما يسموه غنائم، بس من الرواية نفهم أن أن أن هذه الموارث يطلق عليها غنائم أيضا، وهذا خلاف المعروف والمألوف. إشكال شكل هذا انفرد بصاحب المدارك. وأما الإشكالان اللي انفرد بهما صاحب منطقة الجمال، الإشكال الأول قال ولا أوجب عليهم إلا الزكاة، الإشكال الأول يعني له الإشكال الثاني في سياق كلام صاحب المتقدمان، ولا أوجب عليهم الزكاة التي فرضها الله عليهم. يقول هذه العبارة متنافية مع قوله في نفس الرواية فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. يقول اكو تنافي بين هذا هذين الامرين، نجي نشوف وش مقصوده بالتنافي وكيف يجاب عليه. هذا انفرد به. ايضا الذي انفرد به الاشكال اللي ذكرناه بالامس، انفرد به ايضا صاحب ما منتقى الجماعة. الاشكال اللي ناقشناه اشكال الشيخ حسن صاحب المعالم وليس صاحب المدارك. أكو جزئية أخرى أيضا فرد بها صاحب منتقى الجمان، وهي في قوله ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم. زين، يقول فإن تعلق الخبز بهذه الأشياء غير معروف. هذه الجزئية ما ذكرها صاحب، يعني صاحب مدارك ذكر شنو؟ ذكر النفي وما ذكر الإثبات وما ذكر النفي. الإثبات شنه؟ أنه أوجب في الفضة والذهب، كل منهما ذكر. النفي أنه ما أوجبه في مثل هذه المسائل، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع، هذه ما تعرض لها صاحب مدارك، عرض لها صاحب منتقى الجمان. تفصيل إشكالات بهالشكل، وليست هي إشكالات واحدة، وليست هي إشكالات مقبولة عند الجميع، هناك من قبلها وهناك من ردها. إحنا إلى الآن فرغنا من الإجابة على الإشكال الأول، إن شاء الله نتعرض للإشكال الثاني في اليوم القادم، وهو الإشكال الذي التقى عنده الطرفان. طيب، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.